أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لكن هذا الحديث لا يصح. الحقيقة أن كل أيام ليالي رمضان كلها رحمة ومغفرة، ولله في كل ليلة عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. فالحمد لله، إذا نحن في فضل عظيم ونعمة من الله، والمطلوب السعي في تحصيل أسباب المغفرة وأسباب الرحمة وأسباب العتق من النار. وإلى هذه النفحة الإيمانية. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ رواه مسلم. خلقنا الله لعبادته، لكن كثيرا من الناس انشغلوا عما خلقوا له. شغلتهم الدنيا وزخارف الدنيا، التكاثر، المباهاة بالأموال، التفاخر، التجارات، والأجهزة والجوالات والشاشات والقنوات والتقنيات، انشغلوا بها في الحقيقة عن تقديم الأعمال الصالحة التي تنفعهم. وليتنا نستعمل ما أعطانا الله إعانة على الأعمال الصالحة. لو استثمرنا الأموال والأولاد والجاه والتجارات والتقنيات والأجهزة، لو استثمرناها في الطاعة، إذا سخرنا الدنيا لأجل الآخرة. لكن أحيانا يحصل انشغال بالدنيا في الدنيا ولأجل الدنيا وليس لأجل شيء في الآخرة، وهذا هو الخطر. يقول الله: ألهاكم التكاثر. قال قتادة رحمه الله: كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد، يعني أكثر عددا، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم. يعني الله يرسل ملك الموت كل يوم يقبض أناسا منهم، ولا زالوا يقولون: نحن أكثر ونحن أكثر. قال: والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم، حتى صاروا من أهل القبور كلهم. ولكن هل التكاثر والاشتغال مذموم مطلقا؟ الجواب: إذا كان التكاثر فيه شغل عن الطاعة وطلب الآخرة وبقصد الفخر والخيلاء والتكبر والتعالي على خلق الله وعلى الضعفاء، هذا مذموم. وأما إذا كان التكاثر سبيلا لطلب الآخرة كالتزود من مال ينفق منه أولا بأول، ليس يجمع يقول أجمع لأتصدق، لا، أولا بأول، حتى تثبت أنت أنه فعلا مجموع لأجل الآخرة، في القرابات، صلة الرحم، وجوه البر والطاعات. ثم بيّن تعالى نموذجا من اغترار الإنسان وتفاخره بماله، فقال يقول: مالي مالي. فبين عليه الصلاة والسلام أن المال نافد ولا يبقى. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ يعني كل المدخرات الأخرى هذه لا أنت استفدت منها في دنياك ولا أنت قدمتها لآخرتك. ما عندكم ينفد وما عند الله باقٍ. جاء في حديث أبي هريرة زيادة مهمة، قال: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. يعني غير ما أكلت، وغير ما لبست، وغير ما تصدقت، خلاص الباقي أنت ذاهب وتارك للورثة، أو سيستولي عليه من يستولي عليه. يا كانز الأموال سوف يحوزها زوج البنات وزوجة الأبناء، ولسوف تترك في المقابر مفردا من غير ما أهل ولا أحماء، فاجعل لنفسك من كنوزك حصة تعطى إلى الأيتام والفقراء. الإنسان ما له إلا هذه الأشياء، إما أن يأكل طعاما وشرابا أو يلبس أو يتصدق، الباقي سيذهب. ولذلك ما نأكل ونلبس إذا كنا نستعين به على طاعة الله فهو لنا، وإن كان غير ذلك فهو علينا، يستعين به على معصية على طغيان. حكي أن الأحنف بن قيس رأى في يد رجل درهما فقال لي من هذا الدرهم؟ قال الرجل لي. قال إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم قال أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. وفي الحديث يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما آتانا عونا لنا على طاعته، ونعوذ بالله من المأثم والمغرم، ونسأله أن يرزقنا من لدنه رزقا حسنا. وإلى أسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في صمته وسكوته. كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة. من أبرز معالم حسن الخلق وتمام العقل والحكمة طول الصمت إلا عن الخير. كان عليه الصلاة والسلام يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. في كثير من الأحيان يكون السكوت أبلغ من الكلام، وأحيانا السكوت يربي. بعض السكتات في بعض المواضع أوقع في النفس من كثير من الكلام. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوب، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فسكت، لم يجبها بشيء. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. طبعا بقية القصة أن واحد من الصحابة قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، وفي آخر القصة قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، رواه البخاري ومسلم، يعني مقابل أن تعلمها ما تحفظه أنت، لأن الرجل كان فقيرا ما عنده ولا شيء. هذا السكوت أبلغ، يعني هذا السكوت أفضل، هذا السكوت أقل، يعني لا يريد أن يواجهها بلا، لا يريد أن يواجهها بلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه سكت. هذه كلها مراعاة مشاعر. سكوت في مراعاة المشاعر. أحيانا يسكت لأن السائل سأل عما لا فائدة فيه أو سؤال متعنت. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. ما في داعي أن يكرر أن يسأل هذا السؤال. يعني لما قال فحجوا مرة واحدة إذا أتى بها نفذ الأمر وانتهينا، فلما التنطع والسؤال كل عام؟ كل عام علينا نحج؟ ولو فرضت بسبب مسألة هذا الرجل لكان جرما عظيما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كر رجل 3 مرات قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. كان السكوت زجرا للسائل، لما رآه لا ينزجر صرح بالجواب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ يعني كم مرة؟ عن كم خطأ؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. رواه الترمذي. العفو مندوب إليه مطلقا، لا حاجة فيه. يعني أنت تقول: لا أعفو 5 مرات، 6 مرات، 20 مرة، 21 مرة، 13 مرة، إيش؟ ما هذا السؤال؟ العفو مندوب إليه دائما ولا حاجة إلى تعيين عدد مخصوص. ولذلك قال: كل يوم 70 مرة. ليس المراد 70 يعني 71 ما يعفو، لأنما المراد الكثرة دون تحديد. يعني كن عفوا، كن عفوا يا أيها السيد. سكت النبي صلى الله عليه وسلم مرة غضبا، فأتى رجل إليه فقال: يا رسول الله، كيف تصوم؟ فغضب عليه الصلاة والسلام فسكت. فلما رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. ما هو سبب الغضب النبوي هنا؟ لماذا كره هذه المسألة؟ لأنه يخشى من جوابه مفسدة، فربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو قال لا نزيد نحو ذلك، وقضية قضية نوافل، فخشي من الجواب. وربما سكت عليه الصلاة والسلام أحيانا عن سؤال فيه أشياء ما وقعت، وربما يؤدي السؤال إلى وقوع البلاء. يعني كان واحد يتفاعل على نفسه بالشر. مثال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. يعني هذا السؤال افتراضي. أرأيت لو أن أحدنا وجد مع امرأته رجلا، ماذا تفعلون به؟ يقتله ولا يسكت ولا ماذا؟ ما هذا الافتراض السيء؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. ماذا حدث بعد ذلك؟ قدر عجيب من الله. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يعني الواحد إذا كان في عافية يسكت. بعض الناس يعني يسألون عن أشياء ما وقعت لهم من مثل هذا. لماذا يذكر الإنسان؟ ليش يأتي بهذه السيرة على لسانه أصلا؟ خلاص، واحد يسأل الله السلام والعافية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره المسائل وعابها، حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله. يلا ينفي الولد هذا مني، ما هو مني. يعني تبدأ، لو صار كذا، وإيش مصير الزوج، وإيش مصير الرجل الذي، وإيش مصير الولد الذي طيب أنت في عافية، أنت في عافية، لماذا تتكلم؟ أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يسكت انتظارا للوقت المناسب لتصحيح الخطأ. مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا ولي والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، الأول. الثاني خير من ملء الأرض من مثل ذاك الأول. والحديث البخاري. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن شيء انتظارا للوحي. لما سئل عن الروح سكت، ثم نزلت الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سئل مرة عن حكم التجارة في الحج فسكت حتى نزل قول الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أحيانا يكون سكوت عليه الصلاة والسلام إقرارا. رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: صلاة الصبح ركعتان، يعني ركعتان فقط الفريضة. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. يعني: يا رسول الله، أنا لا أتنفل بعد الفجر وهو وقت نهي، لكن أنا فاتتني صلاة سنة الفجر التي هي قبل الفجر، فقمت وقضيتها الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في السنن، في الترمذي وأبي داود. الآن السؤال: لماذا سكت عليه الصلاة والسلام؟ خلص إقرارا، فهم الآن ماذا صلى الرجل وأقره على جواز القضاء لسنة الفجر تحديدا، أما نوافل بعد الفجر لا. من إقرار عليه الصلاة والسلام بالسكوت أنه أقر معاذ بن جبل على رده غيبة إخوانه. لما بلغ عليه الصلاة والسلام تبوك قال: ما فعل كعب؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. طبعا هذا ذم. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، يعني على كعب. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إقرارا لمعاذ لذبه عن أخيه المسلم. سكوته يؤخذ منه أحكام عليه الصلاة والسلام، سكوته يؤخذ منه أحكام. قال جابر بن سمرة: جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، يعني من القصص القديمة، لكن طبعا ما فيها فحش ولا فيها أشياء، يعني لكن أحداث. فربما تبسم معهم. إذن هذا يؤخذ منه جواز إنشاد الشعر، طبعا أي شعر؟ الشعر المباح لا بأس. يؤخذ منه جواز أن يتكلم الإنسان عن قصص وقعت له قبل الهداية أو قبل الإسلام، لكن ليس فيها نشر حرام أو فجور، خنا، فحش، لا. ولو أحيانا يذكر بعضها تعجبا، بعض الناس يقول: أنا كنت من جهلي أفعل كذا كذا، الله يغفر لي مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسكت جذبا للانتباه. مرة قال لهم: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: وسكت. ثم ذكر لهم مكة فأي يوم هذا؟ قال في آخر الحديث: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أحيانا يسكت عن الجواب ليبين للسائل عمليا ما هو الجواب وليس قوليا، لأن سأله رجل مرة عن مواقيت الصلاة ما أجابه، ثاني يوم صلى الصلوات الخمس في أول وقتها، صلى الصلوات الخمس في أول وقتها، في اليوم التالي صلاها كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال للسائل: الوقت بين هذين. هذا جواب بالعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته ويميتنا على سنته، وإلى أحكام الشهر. موافقة الرسول ما قال عليه، صح؟ موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتبر إقرارا ورضا بما فعلوه عليه الصلاة والسلام. السكوت الموافقة على ما فعله، موافقة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، يعتبر إقرار على ما فعله وموافقته عليه. إقرار وموافقته عليها. خطأ إن لم يشتهي تركه. طبعا خطأ، إلا إذا لم يشتهي سكت عنه. لا خطأ، إذا لم يشتهي ما يأكله أو أنه يسكت يعني. خطأ، وإن لم يشتهي سكت أو تركه. خطأ، لأنه إذا ما يشتهي سكت عنه. كان عليه الصلاة والسلام إن كان يشتهي أكله، وإن كان لم يشتهي سكت عنه. خطأ، لأنه الرسول إذا ما أحب شيء يتركه يسيبه. إن لم يشتهي سكت عنه ولم يطلبه. صمت النبي وقد أتاه مبايعا، من كان أهدره بغير أمان، وأتته واهبة فطأطأ رأسه خجلا، فقام فتى بغير تواني. تعليمها القرآن كان صداقها، خير المهور تعلم القرآن. إن جاءه ما لا يحب من القراء، ما شانه بالعيب والنقصان. 70 مرة اعفها عن خادم، في كل يوم لج في العصيان. ولربما سكت النبي مشوقا صحبا لما يأتي من التبيان، ولربما سكت النبي تلوما حتى يكون الفعل خير بيان، ولربما سكت النبي تفكرا حتى يجيب بمقنع البرهان. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ذكرنا أن المعتمر إذا وصل الميقات تجرد من ثيابه واغتسل وتطيب في رأسه ولحيته، ولا يطيب ملابس الإحرام. طبعا لماذا؟ لأن واحد لبس ملابس الإحرام المطيبة وأحرم، الآن لو خلعها ما يستطيع يلبسها مرة أخرى، لو دخل دورة المياه، لو لأنها مطيبة، ولا يجوز لبس الأشياء المطيبة بعد الإحرام. تغتسل المرأة بلا طيب، ولا تلبس النقاب ولا القفازين، وتستر وجهها بشيء ترخيه على رأسها ووجهها. طيب ما هي يعني، كيف ينوي الإنسان الدخول في نسك العمرة؟ كيف يعرف خلاص الآن أنه صار محرما، خلاص ما يأخذ من الشعر ولا من أظفار، ولا يضع طيبا ولا يلبس مخيطا؟ طبعا بالنية، الدخول في النسك بالنية، عزم القلب على الدخول في النسك. خلاص إذا قال لبيك عمرة، طبعا هذه تلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا وصل المحرم إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى عند الدخول وقال دعاء دخول المسجد. إذا رأى الكعبة يدعو بما يريد من الخير. تشترط الطهارة من الحدث للطواف عند أكثر العلماء، وينبغي على الإنسان أن يتأكد من طهارته وبعض النساء تستحي تقول لوليها أن ليست على طهارة ينبغي أن يكون هناك وضوح، لأن هذه عبادة عظيمة وما ينبغي التفريط والتساهل فيها. وبعض الناس ينام نوما مستغرقا في الحافلة، بعض الناس يعني من الجهل أحيانا يعني ينتقض الوضوء وما يعيد الوضوء أو يبدأ طبعا الطواف من جديد. صاحب السلس له أحكام معينة، يتوضأ بعد الأذان ويذهب يطوف والحمد لله. إذا تقدم الإنسان نحو الحجر الأسود يبتدي الطواف، ما يحتاج يقول نويت الطواف، خلاص النية محلها القلب، أنت الآن أصلا في النسك. استلام الحجر سنة، ومن السنة ترك استلام الحجر إذا كان يؤذي غيره، هذه سنة عظيمة. إذا كان يؤذي غيره فلا يتقدم لاستلام الحجر، ولا يدخل في الزحام، ولا يقاتل ولا يزاحم، لأن الإيذاء حرام واستلام الحجر سنة. أنت ترتكب حراما من أجل سنة مستحبة، هذا ليس من الفقه في شيء. طيب، بسم الله والله أكبر وبدأ. مسألة مزاحمة النساء للرجال والرجال للنساء يعني فيها منكر عظيم، ينبغي على الإنسان أن يتحاشى ويتباعد، ما جاء هنا ليفجر. ولذلك لما امرأة أحدى النساء وهي تطوف جاء شاب فاسق وآذاها، فالتفتت إليه وقالت نحن هنا نأتي من بلادنا إلى هذا المكان لغسل الذنوب، فإذا أذنبنا هنا أين نغسل؟ كلامها بليغ. قالت للشاب الذي يريد أن يتحرش الآن، قالت نحن نأتي من بلادنا إلى هذا المكان عند الكعبة لغسل الذنوب لنتوب، فإذا أذنبنا هنا فأين نغسل؟ ولذلك يا إخواني ينبغي والله التورع، ومسألة يعني النساء التحاشي، المرأة تحفظ نفسها والرجل يحفظ نفسه، لأنه تحدث أشياء منكرات عظيمة جدا في مثل هذه الزحامات. طيب، الرجل يطبع ويكشف الكتف اليمنى ويرمل إذا استطاع في الأشواط الثلاثة الأولى، مع الزحام لا يستطيع، اللي هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. طيب، ويجعل البيت عن يساره. الركن اليماني استلام من غير تقبيل، بعض الناس يريد أن يقبل الركن اليماني، وبعضهم يمسح على الركن وعلى وجهه وعلى وجه الولد الذي معه، يعني كأنه يلتمس بركة. يا أخي، الاستلام سنة وليس لتنال بركة تمسيح، لا. مشكلة بعض الحجاج أنه عنده اعتقاد التماس بركة من الحجر، من الركن، من مقام إبراهيم، من باب الحرم، من الأعمدة، من من من شيء في المروة ولا في الصفا. بعض يمسح رخام، رخام يمكن، طب هذا رخام إيطالي، ايش تظن ايش انت بركه من ايش؟ حلقه نحاس، طيب هذا نحاس، طيب هذا اذا نحاس صيني ولا من اي مكان، من امريكا الجنوبيه، ايش ماذا يعني، ايش الفكره؟ جاء واحد من هؤلاء المساكين، جاي من بلده ما كلها مقامات واضرحه وتعظيم قبور، فوق سطح الحرم في بعض القبب موجود فيها آلاء يعني أجهزة تبريد، أشياء كهربائية، ما يعني للصيانة، للتكييف، للصيانة، وهي يعني مغطى بشكل قبة. هذا جاي من بعيد متحمس إلى القبة اللي في سطح الحرم، هذا مقام سيدنا مين؟ هذا مقام سيدنا مين؟ هذا مقام سيدنا مين؟ فواحد من الظرفاء رد عليه قال له هذا مقام سيدنا متسوبيشي. يعني هو يريد يعني يقول له يا مسكين يعني إيش الغفلة هذه؟ مقام سيد هذه آلات أجهزة تكييف، أجهزة تكييف. إيش مقام سيدنا مين؟ وعلى طول يعني إيش تبغى تتمسح ولا هذه يعني إيش تفعل البدع في عباد الله؟ إيش تفعل الشركيات؟ إيش تفعل الجهل؟ جهل عظيم والله. ولازم نحن نحتسب ونعلم وننكر المنكر حتى ما يقع بعض الناس يعني ضحية. نسأل الله السلامة والعافية. وليد تفضل يا وليد. وليد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ أنا قمت بإبرام العقد وقراءة الفاتحة على بنت في الزواج ولم أدخل عليها بعد يعني لم ألمسها. يعني في يوم من الأيام قلت لها لو فعلت ذلك الشيء بدون علمي فإنك مطلقة، وأنا كانت نيتي التهديد فقط ليس الطلاق، وهي قامت بذلك الشيء بدون ما تقول لي، هنا ما هو الحل لإرجاعها؟ طيب أنت يا أخي لما قلت لها إن فعلت كذا فأنت طالق ولا وتقول أنت لم تكن نيتك الطلاق أبدا ولم يكن في نيتك، إذا فعلت هذا الشيء تكون طالق فعلا، وإنما أردت تخويفها وتهديدها ومنعها فقط، وأن النية نية يمين وليس بطلاق. إذا كان هذا هو الواقع، إذا كان هذا هو الواقع فعلا، فإن عليك كفارة يمين إذا فعلت. أما إذا كان في النية إذا سوت هذا الشيء تصبح طالقا فعلا، فإنها إذا طلقت وفعلت وطلقت خلاص ما في عدة تخرج من عصمتك مباشرة، لأن الطلاق قبل الدخول وقبل المسيس ما في عدة له. وذلك أنا قصدي لفت النظر إلى خطورة مسألة استعمال ألفاظ الطلاق مثل هذا، واحد عقد وما دخل وما في مسيس ولا دخول ولا خلوة كاملة، ثم قال إذا فعلت كذا فأنت طالق. لو قصد الطلاق ستخرج من عصمته مباشرة، ما في عدة هنا، تصبح أجنبية عنه مباشرة إذا فعلت. ولذلك نحن يعني إذا أردنا أن نخوف الناس بالله بعذابه، نرغبهم بثوابه، نبين الحكم الشرعي وجوب طاعة الله ورسوله، ما نقفز إلى موضوع الطلاق مباشرة. على أي حال ما دام أنك لم تنوي الطلاق أبدا ولا خطر على بالك ولا نويته خلصنا، إذن كفارة يمين إذا كانت نيتك نية يمين. والأخ حسن من الجزائر أيضا. ألو الشيخ صالح، حياك الله، بارك الله فيكم، الله يحبك في الله، حبك الله يا أخي. الشيخ عندي سؤال. تفضل. إنسان تسحر بعد الأذان الثاني من الفجر. بعد الأذان الثاني؟ بعد الأذان الثاني وغلب على ظنه ظناً أن الأذان لم يؤذن، ما حكم الصيام؟ الصيام صحيح، لأن من أكل أو شرب ظناً بقاء الليل وعدم طلوع الفجر فصيامه صحيح، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وهذا ما تبين له فصيامه صحيح، ولكن نوصي إخواننا دائما بالانتباه والتحري والاهتمام بأمر الصيام. طيب الأخ أو الأخ محمد من العراق تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا شيخ، وأسأل الله أن يزيدك علما وينفع الله بك المسلمين ويزيدك رفعة في الدنيا والآخرة، وأن يحشرك في زمرة الأنبياء والصديقين والصالحين. آمين. وإياك وإخواننا جميعا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تفضل يا أخي تفضل. والله يا شيخ أنا حبيت أسلم عليك، يعني أنا متابع برامجك ومتابعك على الإنترنت بالتلفزيون، فحبيت أسلم عليك وأبارك تحياتي. الله يسلمك الله يسلمك ويبارك فيك، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأنتم في هذه الحالة الصعبة نسأل الله لكم العون والغوث، وأن يكشف عنكم الغمة والكرب، ونسأله عز وجل أن يعجل لكم الفرج. أختنا أم سحر من الجزائر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. شيخنا أنا زوجي طلقني وأنا ما زلت ما كملتش العدة، يعني ثلاث حيضات، وهو الآن يشغط علي أني إذا رجحت له أسكن في لا وهو العيدة. الآن وهو الآن ماذا؟ وهو الآن أن يشترط علي أن أسكن عند والديه إذا أرجعني. وهو الآن يشترط عليك يشترط عليك أن أسكن عند والديه إذا أن تسكني إذا رجعني. أيوة أن تسكني عند والديه إذا أرجعك. إذا أرجعني ما العلم أنهم زعما يسكنون في مسكن ضيق وعند أخوه وأخته ووالديه طيب شوفي أنت يحق لك شرعا مسكن منفصل، يحق لك أن يكون لك مسكن منفصل فيه مقومات المعيشة، دورة مياه، مطبخ، الماء إلى آخره، وخدمة والديه ليست واجبة عليك شرعا، ولكن يندب ويستحب لك أن تخدمي والديه. فإذا أطقتي العيش معهما وخدمتهما فهذا طيب الحمد لله، وإذا ما أطقت ذلك وقلت أريد مسكنا منفصلا فرفض ذلك فلك الحق في المفارقة. إذا رفض أن يعمل لك مسكنا منفصلا لك الحق في المفارقة، فأنت توازنين بين مفسدة الطلاق، يعني لو طلقت منه، وبين تحمل خدمة الوالدين والعيش في مسكن مشترك. يعني العيش في مسكن مشترك فيه على المرأة فيه بلا شك فيه تنغيص، في تنغيص أن تعيش في مسكن مشترك مع والديه مع أخواته، في تنغيص. إذا تحملت الحمد لله، مو يعني ما يستطيع كل الأزواج دائما يوفروا مساكن مستقلة نتيجة ضيق العيش، يضطر الواحد يبقى مع أبيه وأمه مدة حتى يفرجها الله عليه ويستقل بمسكن. فإذا أنت راعيتي حال الزوج هذا طيب، راعيتي والديه لأن لهما حقا عليه، وبالتالي يعني قمت بشيء من الخدمة لهما، أنت مأجورة في هذا، فشوفي حاله. أما إذا كان معاندة، يعني يستطيع يوفر لك سكن مستقل ويستطيع ولكن هكذا معاندة وأنت ما أطقت هذا، ويمكن يعني قد يكون أحد والديه مؤذي يظلم، خلص من حقك شرعا أن تطلبي سكن مستقل وإلا المفارقة. والآن مسألة مراعاة مفاسد، وهذا من الفقه، ما هي المفسدة الأعظم حتى يفتديها أو حتى يدفعها بالمفسدة الأقل. أم عبد الرحمن. ألو السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو تفضلي. شيخ عندي سؤال بالنسبة لي يسب الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله نعوذ بالله. بالنسبة لي يسب الله. ألو أيوة ألو شيخ. نعم بالنسبة لي يسب الله سبحانه وتعالى، يعني يسب الله سبحانه وتعالى ونبغى أولاده ويعود السب يعود يسب هذا والعياذ يعني بالله الجماعة. أيوة هذا والعياذ بالله رد عن الدين. من سب الله خرج من الإسلام. ماذا بقي؟ يعني ما هو المنكر الأكبر؟ يعني ماذا بقي بعد ذلك؟ يعني خلاص أقدس المقدسات عنده، خلاص ما يسبه، إذن ماذا بقي؟ هذا إنسان لا دين طبعا ولا عقل ولا عنده الآن ولا فطرة سوية. الله فطر النفوس على معرفته، الله فطر الخلق على عبادته، الله فطر الخلق فطر البشرية على أنه إلهها ومعبودها وأن تقبل الحق الذي يأتي منه عز وجل. تعظيم الله أمر عظيم، تعظيم الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا عدوا. سبحان الله، إنه عدوان عظيم سب الله. ولذلك لا يجوز تزويجه وهو مرتد، لا يرث من مسلم ولا يورث، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يمكن من دخول الحرم. وكذلك إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة. هذا إنسان مرتد والعياذ بالله، مرتد. إذا سب الله وهو يعقل في وعيه خلاص، هذا مجرم، هذا أعظم مجرم في العالم الذي يسب ربه. ولذلك لو عنده زوجة وأصر، زوجته تترك وتذهب إلى بيت أهلها، لأنه زوجة مرتد، كيف تقيم مع مرتد كافر؟ كيف تمكنه من نفسها وهو كافر بالله؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا ولاية له على أولاده المسلمين شرعا، يعني تنزع الولاية منه، ما له ولاية عليهم، ولا يمكن من، ما يقال أنت تربيهم، ما يربيهم مرتد. إيش يعني يسمعون منه سب الله غدوة وعشية؟ بئسة التربية، ما له ولاية هذا. ولو عنده بنت لا يمكن من تزويجها، ليس وليا لها، الولاية تروح للشخص الذي بعده، القاضي يحولها على الشخص الذي بعده. وهذا المرتد شرعا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ردة عن الدين. فبعض الناس سبحان الله العظيم يتساهل في هذا المنكر العظيم جدا، ماذا بقي يا جماعة؟ خلاص بعد سب الله ماذا بقي؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من الضلالة والغواية والكفر، نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا. أم أنس تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله لو سمحت عندي سؤالين. نعم. في عندي واحد من أولادي الله كتب عليهم تهجروا لبلد أوروبي كافي، وحاول يدور على عمل كثير وما لقى غير يشتغل في مطعم، والمطعم هذا بيشتغلوا فيه بيبيعوا فيه لحم الخنزير، وقعد بدون شغل، أولاده عنده عائلة بيضل بدون أكل. فحاولت جبت له هون زيارة لعنده على الإمارات، أبوه تعبان كثير مشان عملوا له إقامة، يضل عند أبوه طلع له شغله وخلصه من هاللي هو فيه. حاولت له 4 شهور عنده بحاول طلع له، ما طلع له، بده يضطر يرجع على هاي الدولة ويشتغل بنفس الشغل، فهو عم يلحق حرمانيشة طبعا، لأنه أنت يعني بيع الخنزير حرام، الخنزير حرام، والله سبحانه وتعالى لما حرم علينا حرمت عليكم بيتة ولحم الخنزير، فإذا لا يجوز أكله ولا بيعه ولا طبخه ولا تربيته. فإذا أنت تقولين له يا ولدي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة. ولذلك أنت ما وجدت رزقا في هذه البلد، إذا بلا بلد أخرى، إذا بلا بلد ثالثة، يعني قد لا يوجد في يعني هذا المكان، إذا ما وجد في شيء من بلاد المسلمين ما استطاع، ما وجد هنا يذهب، قد يوجد في أمريكا الجنوبية، قد إذا ما كان رزقه في أوروبا يمكن يكون رزقه في البرازيل أحمان. ولذلك الإنسان لا يقول خلاص أنا هنا ما في عندي إلا هالحرام، لا ما خلت الدنيا، ما خلد الله عز وجل أمر بالضرب في الأرض والابتغاء من فضله. نسأل الله أن يفرج على ولدك، ونسأل الله أن يعجل له بالرزق الحسن، إنه سميع مجيب. يوسف من تونس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. معكم جماعة زوجتي قبل أذان الفجر. يجوز لا مانع، لكن إذا أذن يجب النزع فورا، إذا أذن الفجر على وقته يجب النزع فورا. عبد الباري من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الباري السلام معك. تفضل يا عبد الباري. عندنا حتة كده اخترناها قلنا نعملها مغابر مقبرة للمسلمين. وعندنا واحد توفى عمدا يعني قاتل نفسه عمدا. واحد قتل نفسه عمدا. ايوه وبدينا بين المقابر، هل فيها شيء ولا ندخل معاه ولا ما ندخل معاه؟ لا مانع. انتم الان عملتم مكانا اتخذتموه مقبرة، واذا تبرع به مالكه يكون وقفا وله الاجر من الله، واذا كان هذا ملك العام فبيت المال لا بد ان يجعل مقابر المسلمين. فاذا اتخذتم مكانا عاما مقبرة ودفنتم فيها المسلمين لا مانع ان تدفنوا فيها حتى هذا المنتحر، نسأل الله يتوب علينا وعليه، نسأل الله أن يغفر لنا وله ما دام مسلما وانتحر، فإن ندعو له بالمغفرة والرحمة ونحذر من فعله ونقول ولا تقتلوا أنفسكم، من قتل نفسه بحديدة فحديدته يعذب بها في نار جهنم. ولذلك إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة، لمن انتحر قطع الأوردة والشرايين وانتحر نزف حتى مات. فإذا الانتحار حرام من الكبائر، كفر بنعمة الحياة، المنتحر كافر بنعمة الحياة. الله أعطاه حياة، أعطاه حياة وروحا، فكفر بنعمة الله وانتحر. بعض المنتحرين يظن أنه هو بانتحاره سيهرب من الشقاء في الدنيا، لكن هرب من ما من ماذا إلى ماذا؟ ولعذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أشد وأبقى، وعذاب الآخرة أشد وأنكى. يا من تريد الانتحار تهرب من ماذا إلى ماذا؟ أفلا صبرت؟ فإذا أخذ الله الأمانة فتؤجر على صبرك، الصبر على البلاء، أين ابتغاء الأجر في الصبر على البلاء؟ بمثل هذه السهولة يزهق بعض الناس أرواحهم، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليس وهو كافر بنعمة الله نعمة الحياة. على أي حال، دفنكم للمنتحر في مقبرة المسلمين إذا كان مسلما دفن صحيح، دفن صحيح ولا حرج عليكم في ذلك، وهذا يبقى أخوكم المسلم رغم الكبيرة التي فعلها، نسأل الله أن يتجاوز عنه. محمد، تفضل محمد. ألو. نعم نعم. ألو، محمد من الجزائر. تفضل يا أخي. يا شيخ جزاك الله عنا كل خير. وياك يا شيخ. عندي سؤال، الحكم العلاقة اللي تربط بين العاقد والمعقود عليها، ويعني قبل الدخول يعني قبل البناء، يعني في فترة ما بين إبرام العقد الشرعي بكامل أركانه والعقد المدني يعني عند الدولة، ما دام العقد يعني الشرعي قد حصل بشاهدين وولي وإيجاب وقبول ورضا الأطراف ورضا الطرفين، حصل الرضا وحصل الإيجاب والقبول، زوجتك قبلت وشهد الشاهدان، وما في مانع يمنع من موانع النكاح من رضاع وغيره. فإذا العقد صحيح، العقد صحيح ولو سماه الناس عرفيا أو سموه شرعيا أو سموه غير ذلك، يعني المهم أن العقد شرعي، وما يحل له كل شيء إلا الجماع، الدخول، لما جرى من عرف الناس أن هذا الدخول يؤجل إلى الزفاف. فإذا قال بعد العقد ماذا يحل لي، نقول يحل لك كل شيء، أما الوطء فإنه يؤخر إلى الزفاف، لأنه لو حصل قبل ذلك أدخل على أهل الزوجة الحرج، وضعهم في الحرج، وربما تطورت أشياء مخيف فيها ضرر عليهم. فلذلك كل شيء إلا الدخول يكون عند الزفاف حسب عرف الناس. أمة الله تفضلي من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين. نعم. الأول نحن نقرأ القرآن بلفظ يعني بلفظ ألسنتنا وفمنا بس ما نسمع على الإذن يعني جائز هذا لأنه من نسمع على الإذن أو نطلع صوت متعب كثرة القراية فما نطلع صوت يصح هذا. طيب يعني طيب تسمعين الجواب تسمعين الجواب هل تصح قراءة القرآن باللسان والشفتين دون صوت؟ هل تصح قراءة القرآن هل تعتبر قراءة صحيحة بتحريك اللسان والشفتين دون صوت أو لابد أن يسمع القارئ نفسه؟ السؤال الثاني. بارك الله. السؤال الثاني قبل سئلة البنت أنه هي معيلة إلي فهي بالحقيقة مو بس هي هم اثنين اللي يعيلون يعني فأنا لازم أشهد أنه هي تعيني فشلون هسه يعني هي شوفي يا اسمعي اسمعي يا اخدي اذا كانت المساله ان هذه البنت معيله ولا لا فهي معيله اما اذا قالوا هل هي المعيله الوحيده فلا فرق الجواب لا اذا قالوا هل هذه البنت معيله لك ستقولين نعم لانها فعلا معيله فاذا قالوا هل هي المعيله الوحيده فتقولين لا فاذا بحسب الموضوع المطلوب هل المطلوب أن يكون معيلاً ولا أن يكون المعيل الوحيد؟ إذا كان المعيل فهي معيلة حقيقة هي وأختها تعيلانك وتحملانك جزاهما الله خيراً وإذا قالوا نريد شهادة أنه هي المعيلة الوحيدة فنقول لا ليست كذلك. الأخ فهد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ أنا شريت بيت هذا شهرية على طريق القصر. نعم. وأنا اشتريت بيت والبيت مأجر. اشتريت بيتا مؤجرا. مؤجرا. طيب. الإيجار يروح أصرفه في الحال. نعم. شهرية عن طريق القصر. أصرفه في الحال يعني الشهر هذا أصرفه. طيب. تصرف الإيجار تصرف الإيجار مباشرة في سداد قرض عليك. طيب. أيوه. على الزكاة يا شيخ؟ لا. لأنك تصرف وتنفق أولا بأول يعني ما يحول الحول عليه ما يحول الحول عليه هذا رأي جمهور أهل العلم. ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن زكاة المستغلات حين قبضها فقالوا أول ما يقبض يزكي فهذا الأحوط لكن جمهور أهل العلم وأكثرهم أنه لا زكاة على الأجرة إذا قبضت حتى يحول الحول على تاريخ استحقاقها حتى يحول الحول على تاريخ استحقاقها وبناء عليه يعني من قبض وصرف مباشرة قبل ما يحول الحول على استحقاق الأجرة فلا زكاة عليه. طيب حياك الله. أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود الإجابة عن أسئلتكم. الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس والواجب على المسلم حفظ صيامه من المبطلات وهي الأكل والشرب وما في معناهما مما يغذي البدن كالمحاليل والإبر المغذية وحقن الدم ونقله الجماع وإنزال المني بمباشرة أو استمناء ونحوه أما الاحتلام فليس مفطرا بالإجماع ومثله المذي على الراجح التقيؤ عمداً أما إن غلبه القيء فصيامه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض. الحجامة ومثلها التبرع بالدم ومن احتاج إلى التبرع نهارا فليفطر وليقض يوما مكانا. ومما يبطل الصوم إجماعا خروج دم الحيض أو النفاس في أي لحظة من النهار حتى ولو كان خروجه قبل المغرب بدقيقة. من فعل شيئا من المفطرات جاهلا بالحكم أو ناسيا له أو مكرها فصيامه صحيح إلا الحيض والنفاس فإنه مبطل على كل حال. إن الصيام له فروض وحدود يجب حفظها والله تعالى يقول في نهاية آيات الصيام: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله. أسئلة من تطبيق برنامج هدى وبينات: هل يجب الوضوء قبل مس المصحف؟ نعم، لا يجوز مس المصحف للمحدث، فيجب عليه أن يتطهر لمس المصحف. يقول السؤال: قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفتين ما تسمى قراءة؟ لا تسمى قراءة حتى يتحرك اللسان والشفتان ويجري النفس. أما إذا أطبق شفتيه ولم يحرك لسانه وهو ينظر إلى الأسطر في المصحف، هذا استعراض، نظر عينين في المصحف ولكن ما قرأ، لا يقال عنه في اللغة قرأ، ما قرأ. ولذلك لو وقف في الصلاة وأطبق شفتيه. ثم ركع، هذا ما قرأ الفاتحة، ما قرأ شيئا، هذا استعرض الفاتحة في ذهنه، لكن هذه ما هي قراءة، وبالتالي لا تصح صلاته هذا إذا كان إماما أو كان قد يكون إماما في صلاة سرية، قد يكون منفردا، لا تصح صلاته. والأجر والثواب لمن قرأ، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف الحرف ولام حرف وميم حرف، فإذا قرأ في اللغة لابد أن يأتي فيها بكيفية القراءة. فقراءة القرآن بالعين أو القلب فقط، أو يعني استعراض القرآن، لا يعتبر قراءة ولا يثاب عليه ثواب القراءة. لكن لو قال ممكن أتدبر، نقول نعم ممكن، يعني لك لي أجر التدبر أني أنظر بالعين فقط أتدبر، نعم. لكن تلاوة قراءة لا، ما ليس لك أجر تلاوة وقراءة، ممكن يكون لك أجر تدبر إذا تنظر في المصحف من غير قراءة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الناس في الذكر أربع طبقات: إحداها الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به، الثاني الذكر بالقلب فقط فإن كان مع عجز اللسان فحسن، يعني واحد أخرس مشلول نسأل الله السلامة، وإن كان مع قدرته فترك للأفضل، يعني صحيح أنه ذكر الله بقلبه لكن ما له أجر التسبيح والتحميد والتهليل. الثالث الذكر باللسان فقط، مثل هذول يستعمل بعضهم يعني المسبحة أو غير المسبحة، تجده يعني اللسان شغال بس القلب في وادي آخر مختلف تماما، ما يعي شيء، لا يعي معنى التسبيح وتنزيه الله ولا الحمد والثناء على الله ولا التهليل والشهادة بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا أن الله أكبر من كل شيء، ما مستحضر هذه معاني، ما هي، وراح هو بس يشغل اللسان، اللسان شغال بس القلب غير موجود غير حاضر. قال شيخ الإسلام الرابع عدم الأمرين، لا حال القلب ولا ذكر القلب ولا ذكر اللسان، قال وهو حال خاسرين. فإذا الأذكار التي تقال باللسان كالتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، أذكار الصباح والمساء والنوم دخول الخلاء، قراءة القرآن، هذه إذا أراد أجرها فلا بد أن ينطق، لا بد أن ينطق، يتكلم، يتلفظ. ولما سئل إمام مالك رحمه الله عن الذي يقرأ في الصلاة لا يسمع أحدا ولا نفسه ولا يحرك لسانا، قال ليست هذه قراءة، وإنما القراءة ما حرك له اللسان. حتى الإمام الكاساني الحنفي قال قراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف. الشيخ بن عثيمين يقول قراءة لابد أن تكون باللسان، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه، وكذلك أيضا سائر الأذكار، بل لابد أن يحرك بها لسانه وشفتيه لأنها أقوال. طيب، يقول أنا أقيم في تركيا وصلاة الجمعة أدخل ما أفهم ولا شيء إلا القرآن. يجب عليك طبعا السعي للجمعة، وتحاول أن يكون أن تكون جمعتك عند من يخطب بالعربية حتى تحصل الفائدة. يعني صلاة الجمعة ليست كي نتعظ ونفقه، نتذكر ونتعلم. لكن لو ما وجدت، لو واحد قال أنا المكان اللي أنا فيه لا يوجد إلا أعاجم، أترك الجمعة أصلي في البيت؟ نقول لا، احضر، لأنه في حكم من شهود الجمعة: اجتماع المسلمين، ظهور تآلف قلوبه، ظهور تآلف القلوب، وأن أمة واحدة، تعارف، تراحم. يعني جدد إيمانك يا أخي لما ترى إخوانك المسلمين حاضرين. طبعا بالنسبة لقضية حكم الخطبة، حكم الخطبة بغير اللغة العربية، فللعلماء فيها أقوال. الراجح أنه يستحب ولا تبطل الخطبة إذا كانت بغير العربية. طيب، ما حكم نتف شعر الشارب للنساء بالملقط؟ هل هو نمص؟ هو نمص، ولكنه ليس نمصا محرما. لماذا؟ لأن العلماء قد أجازوا للمرأة أن تأخذ الشعر من المكان الذي يظهر لها فيه شعر غير المعتاد، يعني اللحية والشارب من شأن الرجال، أليس كذلك؟ فإذا ظهر للمرأة لحية وشارب خلاص هذا شيء غير معتاد، يجوز لها إزالته. بل المرأة التي في لها لحية وشارب عند يعني قد ينفر منها الزوج وقد، ولذلك لا حرج عليه أن تزيله. أرضعتني جدتي مع خالتي ونحن في نفس العمر في يوم واحد، وهي لا تعلم كم عدد الرضعات في ذلك اليوم، هل تعتبر خالتي أختي بالرضاعة؟ هل يجوز لي مصافحة بناتها والزواج منهم؟ شوف يا أخي، أنت الآن في حالة تشك، ما تدري. أنت الآن الرضاعة مؤكدة، لكن هل هي خمس ولا لا؟ ما هو مؤكد. الاحتياط من الجهتين، أنك ما تكشف عليهن ولا تتزوج منهن. ما تكشف عليهن لأن قد تكون الرضعات أقل من خمس وما ثبت الحكم، وما تتزوج بهن أو منهن لأن قد تكون الرضعات خمس، قد تكون خمسا وأكثر، وتصير أنت تزوجت أختك بالرضاع. طبعا هذا أن نقول الأحوط، ولا ما يثبت الحكم حتى نتأكد من خمس رضعات معلومات. ما هو تعريف الرضعة؟ أن يلتقم الطفل الثدي فيمص اللبن ثم يتركه من تلقاء نفسه، هذه الرضعة، ممكن تحصل في مجلس، ممكن في مجالس. هل قراءة جزء معرفة التفسير أفضل من قراءة القرآن كله؟ يعني المقارنة صعبة، لا أدري، لكن لا شك أن الصحابة كانوا يقرؤون ويفقهون ويعملون، ما نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معناها والعمل بها. أختي تزوجت من نصراني بعقد مدني ولم أتواصل معها وهي تحاول التواصل معي، ماذا أفعل؟ طبعا أجمع المسلمون إجماع هذا على أنه لا يجوز للمسلم أن تتزوج من كافر، لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي ولا هندوسي ولا مشرك ولا ملحد ولا مرتد، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا، لا تزوجوا حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، يعني خير من حر مشرك، ولو أعجبكم، يعني هذا المشرك، طولا وعرضا وكلاما ومنطقا ومالا ونسبا، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال الله: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا هذا موضع إجماع، ما في كلام، يعني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. كيف حط مرأة مسلمة تحت واحد يمكن غدا يجعلها على دينه، ما يخليها تصلي، ما يخليها تغتسل الجناب، ما يخلي، ما تعرفها، خلاص كافر متسلط عليها. والعياذ بالله، طبعا اذا تزوجته طبعا هذا نكاح باطل وهي زانيه بالتاكيد يعني، وعليها حد الزنا. طب اذا كانت جاهله خلاص يقال لها ابتعي، خلاص يفرق بينهما، نكاح باطل. طب الان اختها تقول ماذا افعل؟ نقول هل قطيعتك لها تؤدي الى ندمها وترك هذا الزواج الباطل؟ إذا كان الجواب نعم استمري على القطيعة، وإذا كان الجواب لا، يعني هذه معاندة أو يعني تحت إغراءات يمكن أغراها تزوجته، تبغى جواز سفر بلد بكذا. إذا كانت القطيعة لا تؤدي إلى مصلحة، فإذا تعودي إليها، تتواصلي معها، تبين لها حرمة ما فعلت، تبين لها عظم ما فعلت، تعظيها، تنصحيها، وهكذا يعني لعل الله عز وجل يكتب هدايتها على يديك يوما ما. طيب، يقول لبس المرأة الثوب الصور ذوات الأرواح، طبعا بينا أنه لا يفعل. الصلاة تصح ولو أثمت. المذي في رمضان لا يبطل الصيام لكن يجرح الصيام، يبغي الإنسان يحافظ على صيامه، يبتعد عن مثيرات الشهوة. ما حكم ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي ربط القرآن، رابط قرآن مكتوب عليه صدق الرجاء النشر صدق عن فلان؟ نشر كتاب الله في أجر، تعليمه في أجر، لكن إلزام الناس، ما أسامحك لو ما نشرت، ليه يا أخي؟ من أنت وليش تفرض عليه التحريج على عباد الله والتضييق عليهم بدون يعني؟ وين الخطر في الموضوع؟ إيجاب ما لم يوجبه الله عليهم، شيء خطير، إيجاب أن توجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم. يا أخي أنت تحث تقول هذا رابط للقرآن الكريم الرجاء نشره لعلك تؤجر إذا نشرته، نسأل الله أن يجعل، يعني كلمات حث، أما ما أسامحك إذا ما ليه نشره. وأما أن يقال لأن صدق عن ميت فلا ينبغي، يا أخي هذه أنت نيتك، أنت الآن تنوي شيئا خلاص، كأن بعض الناس يستدر العواطف يقول أرجوكم انشروه تراه لميت، لميت انشروه تراه لميت، خلاص أنت فعلت شيئا من الخير، نشرت مقطعا، أنت عملت نفس المقطع خلاص الحمد لله، انشره وحث الناس، حث الناس على نشره بدون إلزام ولا إحراج. طيب، علي دين قديم من 20 سنة، العملة اختلفت تماما، لا أعطهم بسعر القديم، يعني شوف المال الذي أخذته قبل 20 سنة كم كان يجيب غرام ذهب، كم غرام ذهب كان يجيب، أعطيهم إياها الآن غرامات ذهب. أمي غير راضية عن تقسيم التركة وتقول وتهددنا، نقول ما لها حق، يعني صح أنتم تدارونها وأنتم تراعونها وربما تؤخرون القسمة، لكن إذا احتاج بعض الورثة ما لها حق. بعض النساء تعتقد الأمهات أنه لو بقيت تركة ميراث ما قسم الأولاد مجتمعين، ولو قسم تفرقوا، لا يعني هم الآن إيش مجتمعين على إيش؟ كل واحد يريد حقه، هذا حق من الله، لماذا يحجب عنهم؟ ما يجوز حجبه عنهم، ولا تعتبر الآن يعني معصية للوالدة إذا ما لأنه هذا حق الله أعطاكم إياه، ما له حق تحجبوا عنكم، وأنتم مع المدارة والكلام لعلكم تقنعونها، وإلا فالحق حقكم متى ما أردتم أخذه. ما هي عورة المرأة المسلمة في الصلاة؟ عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين اتفاقا، اختلفوا في القدمين، وجمهور الفقهاء أن عورة. ومسألة مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. طيب، لو في أجانب تستر، لو ما في أجانب تكشف وجهها وكفيها، لو قالت أنا في مصلى النساء ما في الرجال أكشف ولا لا؟ نقول اكشفي، وباشري مكان السجود بوجهك والجبهة والأنف والكفين، أفضل من التغطية بلا شك، لكن لو قالت في كاميرات في المكان، في كاميرات، نقول خلاص غطي. طيب يقول أعامل بنت خالتي كأنها أختي وأكلمها على المواقع. يا أخي هي امرأة أجنبية ولا لا؟ أليست أجنبية يجوز لك الزواج منها؟ إذا لا يعني لا تتعدى خلاص، هي امرأة أجنبية ممكن ترسل أشياء لها إرسال بدون شيء مباشر، بدون إرسال أشياء تستفيد منها صلة رحم لا مانع، إبلاغ السلام عن طريق وليها. طيب بقيت البقية، وأيضا نطلب من إخواننا المسامحة في التقصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. يوجد في كلام نبي من الأنبياء في سورة هود ما يفيد معنى هذا الحديث. من هذا النبي؟ وما الآية التي تدل على هذا؟ والإجابة الصحيحة نبي الله لوط عليه السلام، والآية هي قول الله تعالى: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ جمال عبد الرحيم الشيخ علي من سوريا. المسابقة القرآنية اليومية، سؤال الجزء 13 من القرآن الكريم. ما معنى قول الله تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.